وكفى بالله شهيدا. وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله. محمد رسول الله. محمد رسول الله. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا محمد رسول الله. محمد رسول الله والذين معه أشداء رحماء بينهم تراهم ركعا